تساعده في حياته. إذا كان للتمييز والتفضيل سبب شرعي يدعو إليه فلا حرج على الإنسان فيه، لكن من غير سبب لا يجوز، لا يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعدلوا، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هل هذا التصرف جائز أو غير جائز؟ لا شك أنه ممنوع شرعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولقوله في الرواية الأخرى: فأشهد غيري فإني لا أشهد على زوج. لكن هل هو نافذ أو غير نافذ؟ بعض العلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إني لا أشهد على زوج، وعندما قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، دل هذا على بطلان هذا العمل، على أنه لا يجوز التفضيل، وبالتالي لا يجوز هذا العمل، لا تلزم هذه الهبة. ولكن بعض العلماء يقولون إن هذه الهبة لازم، وإن كان الأب آثما فيها إلا أنها لازمة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من استشهاد غيره، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذه هبة باطنة أو عطية باطنة، قال له: فأشهد غيري. هذا دليل على ماذا؟ على أنها لازمة وأنها صحيحة، لكن الأب هنا آثم لأنه فرق بين أولاده. فقوله فأشهد غيري هذا فيه دليل عند بعض المحققين من العلماء على صحة، ما هو على جوازي، على صحة ولزوم هذه الهبة والعطية لبعض أولاده، لكنه آثم إن خالف مقتضى الشرع ففضل بعض أولاده من غير سبب، من غير سبب. الأمر الثاني هو الرجوع في الهبة للوالد فيما وهبه لولده، فإن هذا الأمر جائز، دل عليه رجوع بشير رضي الله عنه، قال: فرجع فرد عطيته، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ودل عليه أيضا الحديث الآخر: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في خير. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن الرجوع في الهبة إلا للوالد فيما وهب لولده، فهذا الحديث دليل على جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده، لأن الوالد ليس كبقية الواهبين، الوالد يتحرى مصلحة ولده، والوالد حريص عليها، وأولاده أمانة في عنقه، فلا بد أن يعدل بينه. فإذا رجع الأب فيما أعطاه لولده فإن رجوعه هذا لا يحمل على الجشع ولا على الطمع ولا على الهلع، ولكنه يحمل على انكشاف وظهور سبب شرعي يدعوه إلى أن يعود في هبته. فلذلك لا حرج على الأب في أن يرجع فيما وهب لابنه، لا حرج على الأب في أن يرجع فيما وهب لابنه، كما فعل بشير رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا الحديث يتعلق بأحكام الهبة أيضا والعطية، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته بالكلب، أكرمكم الله، الكلب إذا قاء رجع في قيئه، أكله، تناوله مرة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الواهبة إذا رجع في هبته بالكلب، بالكلب. وهذا عند بعض العلماء محمول على التقذر، يقولون إن هذا الأمر مكروه مستقذر كفعل الكلب هذا، ولكنه ليس بمحرم، فيعود الواهب فيما وهب لغيره، فيما وهب لغيره. وبعض العلماء يقولون إنه لا يجوز له أن يرجع، لا ولا يملك الرجوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بهذا التشبيه، ولأنه ورد في أحاديث أخرى أن الواهب لا يجوز له أن يرجع فيما وهب لغيره. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. هذا الحديث يدل على جواز تصرف المرأة في مالها، وربما ظن بعض الناس أن المرأة ليست لها ذمة فلا تستطيع أن تمتلك شيئا على سبيل الاستقلال ولا تستطيع أن تتصرف، وهذا خطأ مردود، لأن المرأة كالرجل تستطيع أن تتملك وتستطيع أن تتصرف في مالها بالطرق المشروعة كما يتصرف الرجل. وهذه أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها كانت لها وليدة أما فأعتقتها من غير استئذان النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها أن ترد الوليدة ولم يقل إني لم آذن، لأنه ليس من حق المال مالها، الوليدة وليدتها، فلم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بردها، لم يأمرها بردها، ولكنه عليه الصلاة والسلام أشار عليها بما هو الأفضل لو فعله، لو استشارت النبي عليه الصلاة والسلام في أمرها لوقعت هذه الهبة، لوقع هذا الاعتاق في مكان أفضل منه، لو أعطتها لأخوالها لكان ذلك أعظم أجرا من اعتاقها، وهذا دليل على أهمية الاستشارة، دليل على أهمية الاستشارة، فإن الإنسان الذي يعتمد على رأيه ويسرع في التصرف من غير أن يستشير أولي الألباب والنهى، أصحاب الدين وأصحاب الخبرة وأصحاب العلم، قد يندم على بعض تصرفاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها أمرا هنا لا تستطيع أن تفعله، لأن الأمر قد انتهى، سبق السيف العدل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أعطيتها، ولو حرف امتناع، لماذا؟ حرف امتناع لامتناع، انتهى الأمر حسن، لكن في هذا تذكيرا لها فيما يأتي من الزمان، وتذكيرا لغيرها بأهمية البر والصلة، فإن إعطاء القريب، فإن إعطاء القريب للحاجة أو الصدقة عليه أعظم أجرا من إعطاء غير القريب أو الصدقة عليه، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، الصدقة على القريب صدقة وصلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن أخوال أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها فقراء، فكان يتمنى لو أنها أعطتها لأخوالها، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أكثر من أجر إعتاقها لشدة حاجة أخوالها إلى المساعدة. فهذا كله أيضا فيه تذكير بماذا؟ فيه تذكير بأهمية العطية والصدقة للأقارب المحتاجين، لأن العطية والصدقة لهم تجمع بين الصدقة والصلة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في كتاب الهبة والعطية ليدل به على جواز هبة المرأة حقها لضرتها. فسودة رضي الله عنها كبرت سنها وليست بها حاجة للرجال، فوهبت يومها لعائشة. لماذا وهبته لعائشة دون غيرها؟ لعلمها بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لها، فوهبت يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل على جواز هبة الحق، هبة الإنسان حقه لغيره حتى وإن كان حقا غير مالي. ليس بالضرورة أن تكون الهبة في الحقوق المالية، بل يمكن أن تكون في غيرها من الحقوق، فإن حق القسم ليس من الحقوق المالية. مبيت الرجل عند زوجته ليس من الحقوق المالية، النفقة من الحقوق المالية، لكن المبيت ليس من الحقوق المالية. فلذلك جازت فيه الهبة، وهبت سودة يومها لعائشة رضي الله عنها ابتغاء رضا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي بيان الطريق التي يستطيع الإنسان أن يعدل بها بين أزواجه. إذا كان الإنسان معددا كيف يعدل بين نسائه إذا أراد أن يسافر وأراد أن يصطحب واحدة منهن؟ هل يأخذهن جميعا؟ ربما شق ذلك عليه. هل يتركهن جميعا؟ سيشق ذلك عليه إذا كان محتاجا لزوجة تصحبه في سفره. وحال السفر غير حال الإقامة، ماذا يصنع؟ بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام الطريق الشرعي لمعرفة هذا العدل على وجهه بالقرعة. والقرعة كما يقول العلماء طريق شرعي لاستخراج المجهول، وهي ترضي جميع الأطراف، لأن كل واحد قبل بداية القرعة يتوقع أن يخرج السهم له، يتوقع أن يكون هو الفائز، وهذا ليس من اليانصيب، لا، لأن هذا بالاتفاق على حق قد يحصل وقد لا يحصل. الحق في السفر لكل واحدة من هؤلاء، لكن من هي المعينة التي ستسافر؟ القرعة تعينها وتقطع النزاع، القرعة تعينها وتقطع النزاع. وإذا تعينت القرعة وجرت لزمت نتيجتها. القرعة متى تلزم؟ متى تتعين القرعة؟ إما بالاتفاق وإما بالاضطرار إليها، عندما يتساوى الجميع، عندما يتساوى الجميع. إمامة الصلاة مثلا لو تساوى فيها اثنان أو أكثر كلهم توفرت فيهم شروط الإمامة، من نقدم منهم؟ نقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة قدمناه لإمامة الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها يعني من كانت القرعة لصالحها أخذها معه في سفره. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. هذا الحديث يدل أيضا على أن الهبة والعطية لو قبضت عن الإنسان قبضها أحد بالنيابة عنه فإن هذا يدل على حيازتها له، يدل على حيازته لها، لأن هذا قبضها بالنيابة عنه، والهبة كما يقولون تلزم بالقبض. فمخرمة رضي الله عنه لم يحضر هذه القسمة، لم يحضر هذه القسمة، ورأى الناس قد نالوا من هذه الأقبية أكسية مخيطة وزعها النبي عليه الصلاة والسلام، فحزن مخرمة لأنه لم يصب منها شيئا، فأخذ ابنه وقال: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب إليه، فأمر مخرمة ابنه أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يدعوه له. يدعو من؟ أن ينادي النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه، والنبي في بيته. في بعض الروايات أن الابن تردد تلجلج، كيف يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه؟ فالأب شجعه وقال له: إنه ليس من المتكبرين، اذهب فادعه. وكان الصحابة يعلمون أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هذا. فذهب فدعاه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج كان يحس بما جاء مخرمة من أجله، وربما أطلعه الوحي على ذلك، فخرج وعليه هذا القباء، كان لابسا لهذا، وقال: خبأنا هذا لك. لم يحوجه إلى الكلام ولم يحوجه إلى المسألة، بل بادره عليه الصلاة والسلام، قال: خبأنا هذا لك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض هذه العطية نيابة عن مخرمة، قبضها له لأنه لم يكن حاضرا. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له هذا، قال: رضي مخرمة. ما بقي شيء، قنع، لأن ما جاء من أجله قد تحقق. ولهذا يجب على ولي الأمر، ويجب على من كان مسؤولا عن من تحت يده، وعلى الأب، وعلى ولي الصغير ونحوه، يجب عليهم العدل، العدل، والعدل بين الناس هذا هو الذي قامت به السماوات والأرض، العدل. فلذلك ما غضب هذا الصحابي وما وجد في نفسه لا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على إخوانه المسلمين الذين أصابتهم عطية النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا رضي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مستعدا لهذا الأمر، كان مستعدا لهذا الأمر. وهذا دليل على أهمية تفقد المتبوع لأتباعه، والكبير وصاحب المنزلة لمن معه يجب أن يتفقدهم وأن يرعى شؤونه. هذا القباء لا تقوم به الحياة، وليس هو السبب الوحيد الذي تتوقف عليه حياة هذا الرجل، ولكن في إعطائه له جبرا لخاطره وتكريما له، وإشعارا بأنه غير منسي، هو كغيره من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبض هذا له نيابة عنه، وهذا يكفي في العطية، يكفي في الهبة والعطية أن يقبضها إنسان عمن كانت له. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.